الأمر اللي بشعر فيه أنه الأنفي ما فيها الليونة صار كأنه قطعة واحدة بيطلب مني تنظيف. بهالتنظيف بشعر فيه بشيء من الراحة. هذا ما له علاقة بقضية انسداد مجرى الأنف. نعم لا أقول ما له علاقة من حيث يعني ما في ارتباط آني بمعنى لما الفضلات هذه موجودة عندي مو معنى مسدود فوق يعني ما هذا هو يعني أحيانا بيكون ما في فضلات ومسدود والعكس بالعكس مسدود لكن ما في إيش فضلات في فضلات مو مسدود وهكذا. الشاهد منذ أسبوع تقريبا ظهرت هذه الظاهرة قطع يابسة هون تحت عيني كيفها؟ هي قديمة يعني صار لها يمكن سنتين أو أكثر بشعر فيه في يعني شبه من حيث القساوة بهذا الذي هنا. أيوة. فأحببت أن أحكي لك شو يعني أنت أضربها في ارتباط ولا ما في ارتباط؟ لا. أي ما في لا. أنت بالنسبة للألف الألف في ثلاث قرنيات وجزات عبارة عن جزات تحتية للألف في اليمين وفي الشمال ثلاث هون ثلاث هون. هذول في عقب بغذيهم نوعين للعقب إيش بيسموه سمباثيك وإيش بيسموه برع البدن. هذول لما واحد فيهم بيشتغل في الأعصاب اللي هو السمباثيك بيشتغل البارا سمباثيك ما بيشتغل. الله سبحانه وتعالى مرتبها بالشأن تزويد الأعصاب وتزويد الدم لهالمنطقة هاي بالذات يكون بكميات منظمة لأنه الإنسان بتنفس في اليوم في الدقيقة 16 مرة في كل مرة بأخذ 500 سي سي هواء. فهاي كمية الهواء 500 سي سي في كل نفس اللي هو 16 مرة في الدقيقة يعني 16 في في في شو اسمه 500 بيطلع حجم الهواء اللي بأخذه الإنسان في الدقيقة مش لأنها في الدقيقة. هاي كمية الهواء وظيفة الأنف إنه يرطبها يرطبها إذا كانت ساخنة إذا في يعني يبردها وإذا كانت باردة يسخنها بحيث إنها تدخل للرئتين درجة حرارة الجسم اللي هي 37 يعني هذا منظم ما شاء الله ماشي ماشي. فعملية الأعصاب هاي عندك السمباثيتك وبرا السمباثيتك لما واحد فيهم بيشتغل بشكل يبرد مثلا أو يسخن بالتالي ما يشتغلش. مرات شو بصير؟ بصير لخبطة إنه هذا بدي يشتغل بيجي ثاني بدي يشتغل فبحس من آدم إنه المدخل سكر. مرات الثاني بيغلب فبتلاقي الثاني سكر المدخل اثنين سكر ماشي الحال؟ ماشي. فممكن يكون واحد من هذول. الشغل الثاني اللي تبع الانسداد يعني ممكن يكون في زائدة لحمية موجودة جوا وهي اللي بتسكر هالشغل. الشغل الثالث ممكن يكون في بروز عظمي نبغى زيادة على اللزوم وسكر هذا المنطقة. فهسه بدنا نشوف هون عفوا بالنسبة للزايد اللحمي هل الزايد اللحمي بتشد بصورة مستمرة ولا بتفتح وبتسكر؟ الزايد اللحمي حتى حجم مرات بتكون صغيرة لما باخذ نفس تعمل على شكل إذا صمام مرات بتفتح مرات لما ينفخ لبره بتسكر يعني هي نفسها تتحرك بحيث انها بتعمل عمل صمام يعني باتجاه واحد. في ناس بتسكر الهواء اللي داخل لما يوقف النفس. في ناس بالعكس بقول لك انا باخذ نفس كويس بس لما بطلع بصعوبه ليش انا بتعمل زي الفال حسب طولها ومن وين طالع وين مدلل عرفت كيف؟ فالفتحة التنفس تاخذها من هون او يصير انا باخذ نفس من هون بتسكر مضبوط؟ لما الهواء اللي طالع من هون فبده يفشها. أنا بظن هذا بالنسبة لشعوري الخاص ما في شيء من هذا لسببين اثنين. أولا لما بيكون هذا عمال شغال نفسي طبيعي جدا ونفسي طويل وكذلك إخراجه سواء تنفسه أو إخراجه مثلا بأخذ نفس هذا